حروفك والحكي لجمل شفاهك يكون أجمل. أنا لا جيت بوصف لك كثير الشوق ما أدري كيف يحير البال ما يدري وحرفة منكم يخجل وحرفة منكم يخجل وحرفة منكم يخجل.